بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في عدم ارتباط سجود المستمع بسجود القارئ. قال: إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به ولو الرفع من السجود قبله، وهذا يحمل على ما كان قبل الصلاة أي خارج الصلاة، أما إذا كان في الصلاة فإنه يتابع، إذا كان في الصلاة فإنه يتابع إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يسابقه لا في الهوي إلى السجود ولا في الرفع من السجود. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم قراءة آية السجدة للإمام. قال: لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في السرية دون الجهرية. والأظهر والله أعلى وأعلم أن من حيث الجواز أي القراءة يقرأها سواء كان في السرية أو في الجهرية، أما السجود بها فإنه يسجد في السرية وهذا لا إشكال فيه، أما في الجهرية فإنه لا يسجد لأنه يشوش على من خلفه، لا يسجد لأنه يشوش على من خلفه، بمعنى أن الإمام إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية الظهر أو العصر، في صلاة سرية فلا يسجد. لماذا؟ لأنه إذا سجد سيحصل تشويش لمن خلفه، سيحصل تشويش لمن خلفه، وإذا كان كذلك فلا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ تشويش الصلاة على من خلف الإمام، لأنهم قد يظنون بأنه ماذا؟ أنه سهى، يعني ربما يقول له سبحان الله سبحان الله حتى يقوم، ثم إذا ركع سيكون في الصلاة ماذا إشكال، وإذا سلم ينتظرون ماذا؟ سجوده للسهو. فالحاصل أنه لا يفعل، إذا كان في صلاة سرية فلا يفعل ولو قرأ بسورة فيها سجدة، لكن إذا كان في صلاة جهرية فله أن يقرأ وله أن يسجد. هذا هو الصواب والله أعلى وأعلم. قال: فصل في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهية عنها. في الأوقات المنهية عنها وهي خمسة أوقات: الأول بعد طلوع الفجر، الثاني عند يعني الأول بعد صلاة الفجر، الأول بعد صلاة الفجر، والثاني عند طلوع الشمس، والثالث عند ارتفاع الشمس في كبد السماء، والرابع بعد صلاة العصر، والخامس عند غروب الشمس، وثلاثة منها الكراهة فيها شديدة، بل نص غير واحد من أهل العلم إلى أنها محرمة، أي أوقات منهي عنها، أي تحرم الصلاة فيها لغير حاجة، وهي عند طلوع الشمس وعند ارتفاعها في كبد السماء قبل الزوال بقليل، وكذلك عند غروبها، فهذه أوقات النهي، والوقتان الآخران كذلك من أوقات النهي، إلا أن الكراهة فيه دون الكراهة في المواضع الثلاثة السابقة. فها هنا مسألة أشار إليها النووي رحمه الله تعالى وذكرها، وهي: ما حكم تلاوة آية فيها سجدة والسجود فيها في أوقات الكراهة؟ يقول رحمه الله تعالى: لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. قال: وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم ابن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين، وكره ذلك طائفة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. أيضا هذه مسألة من المسائل، إذا قرأ إنسان آية فيها سجدة في أوقات النهي، فهل يسجد يستحب له السجود أو لا؟ هل يستحب له السجود أم لا؟ من كره نظر إلى عموم النهي، من نهى عن ذلك وكره ذلك نظر إلى عموم النهي في الصلاة، قال وهو كذلك في السجود، لأن المقصود من النهي في الصلاة السجود، قال وهو كذلك أي المعنى موجود في ماذا؟ في سجود التلاوة، فلذا كره ذلك. ومن قال بالجواز نظر إلى المسألة بمنظار آخر، وهو أن الصلوات ذوات الأسباب تجوز ولو كان في أوقات النهي، فالسجود كذلك يعتبر من ذوات الأسباب، أي أنه سجود لسبب، فقالوا بالجواز نظرا لهذا المعنى، قالوا بالجواز نظرا لهذا المعنى. وكلا القولين كما ترون له وجه واعتبار، ولكن لا شك ولا ريب أن ترك ذلك أولى، أن ترك ذلك أولى. لماذا؟ لأن السجود مستحب، وذلك الوقت وقت ماذا؟ وقت نهي، فالأولى ألا يسجد، ومن سجد لا ينكر عليه، الأولى ألا يسجد، أي بمعنى لو أن إنسان قبل المغرب أو قبل طلوع الشمس قرأ آية فيها سجدة قبل طلوع الشمس في الفجر، أو قبل غروب الشمس في المغرب قبل المغرب بقليل قرأ آية فيها سجدة، فهل يستحب له السجود؟ نقول أولى ألا يسجد. لماذا؟ لأن الأوقات أوقات نهي والسجود مستحب، السجود مستحب، فيقدم جانب الحاضر في مثل هذا والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم قيام الركوع مقام سجود التلاوة، بمعنى هل لمن قرأ سجدة، لمن قرأ آية فيها سجدة أن يركع بدلا من أن يسجد؟ قال النووي رحمه الله: لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار، أي بخلاف حال الاضطرار، الاختيار أي أن يكون قادرا على السجود، وفي حال الاضطرار أن لا يكون قادرا على السجود. قال: لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه، ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة كما تقدم، بمعنى أن في حال الاختيار لا يصح، وفي حال الاضطرار يصح كأمر الصلاة، الأصل في الصلاة أن يسجد وأن يمكن جبهته من الأرض، لكن إذا لم يكن يستطيع السجود فإنه ينحني ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو حكم هذه المسألة. قال: فصل في صفة السجود. قال رحمه الله: اعلم أن السجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها، وإذا كان كذلك فسيكون وصف سجود التلاوة على حالين، داخل الصلاة وخارجها. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فإذا أراد السجود، أي إذا كان خارج الصلاة، فكان إنسان يقرأ القرآن في بيته في المسجد في دكانه فقرأ آية سجدة، فماذا يصنع؟ يقول رحمه الله تعالى: فإذا أراد سجودا نوى سجود التلاوة، والنية محلها القلب، والنية هو قصد السجود للتلاوة، هذه النية، وليس معناه أن يحصل منه كما يحصل من بعض الجهال، تجدهم قبل أن يكبر للصلاة مثلا ينتظر مالك، يقول استحضر النية، هذا ليس باستحضار، النية محلها القلب، وكونك دخلت المسجد توضأت لأجل الصلاة ثم استقبلت القبلة، هذه النية للصلاة، فلا يحتاج إلى أن يقول سأستحضر النية. فالشاهد أن معنى النية هو العزم على العمل، النية هو العزم على العمل، لأن العزم أين محله؟ محله القلب. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذوى من كبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر بتكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أي من الشافعية، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو ترك صح السجود وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني، والثالث ليست بمستحبة والله أعلم. قال ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما. قال ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. قال وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة وصاحب التهذيب والإمام المحقق أبو القاسم الرفاعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكرهم تكرار عندنا وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم قال وحكاه إمام الحرمين تكرار إذن يحدث المكرر. قال ثم أنكره وقال لم أر لهذا أصلا ولا ذكرا، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى كما مر معنا قبل أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى شيء من المذكورات، لا إلى تكبيرة إحرام ولا إلى تكبيرة سجود ولا إلى تكبيرة رفع من السجود ولا إلى شيء من ذلك، لأن سجود التلاوة عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولا دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا سجد كبر، أي إذا سجد للتلاوة كبر ولا سيما خارج الصلاة، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، أي أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير. يدل عليه ما جاء في الصحيح صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما خطب الناس في يوم جمعة فقرأ آية النحل السجدة التي في سورة النحل، قال ثم نزل من على منبره فسجد، هل فيه فكبر فسجد؟ الجواب ماذا؟ ليس فيه أنه كبر فسجد. وكذلك ما جاء في الأحاديث كحديث ابن عباس وكحديث زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه ممن حكى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجود التلاوة لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيه قط، وهذه كما سمعتم عبادة والأصل في العبادة التوقيف، فلا دليل على التكبير أصلا لسجود التلاوة، فضلا عن أن يكون له تكبيرة إحرام، ثم حكم تكبيرة الإحرام بأنه ركن لا تصح السجدة إلا به إلى غير ذلك. الركنية تحتاج إلى دليل ولا دليل، بل الاستحباب يحتاج إلى دليل لأنه حكم شرعي ولا دليل. لذا سجود التلاوة كما مر معنا وذكرنا الآثار في ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف رضي الله عنهم أنها ليس أحكامها كأحكام الصلاة، لذا كما مر معنا أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا ربما سجدوا وهم على غير طهارة، فدل على أن أحكام سجود التلاوة ليست كأحكام الصلاة سواء بسواء، بل هناك فرق بينهما. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وإنما يجر الناس إلى مثل هذه التعقيدات والتعسيرات ما يذكره المتأخرون من المتفقهة. وإلا لو نظرنا إلى كلام الأئمة السابقين رأيناهم في الأغلب الأكثر أنهم لا يخرجون عن الدليل. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، وهذا أمر مطلوب. قال: أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو من كبيه على الأرض، ويضع أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه، ويباشر بها المصلى، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله على رأسه، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن في سجوده. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى لأن هذه سجدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وإلى ركبتيه وإلى أطراف قدميه. هذه سبعة أعضاء تسمى أعضاء السجود، فلا بد أن يسجد ساجد التلاوة بها، لا بد أن يسجد بها، أي أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض. قال رحمه الله تعالى وغفر له. قال: وأما التسبيح في السجود، فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى. قال: ثم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. قال رحمه الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: فهذا كله مما يقول في سجود الصلاة، بمعنى أن الأذكار التي تقال في صلاة في سجدة التلاوة هي كالأذكار التي تقال في سجدة الصلاة سواء بسواء. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. وهذا جاء في معنى هذا الكلام أثر ولكنه لم يصح. قال: وهذا الدعاء خصيصة بهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه، كما سمعتم لا يصح. قال: وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال: وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قال في السجود فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. وأصيح أن أقل ما يكون أن يسبح تسبيحة واحدة. قال: ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ قال: فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جمهور أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم، والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد؟ يعني انظر لازم على لازم. فالحاصل من هذا أن سجود التلاوة كما سمعتم مخارق لسجود الصلاة، فلا يحتاج إلى تكبيرة إحرام ولا إلى تسليم ولا إلى شيء من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.